الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. التكفير وقف على الله ورسوله، التكفير وقف على الله ورسوله، هذه من أكبر أحكام القواعد وأصول التكفير. وبالمناسبة ترى للعبد الضعيف رسالة اسمها التقرير في قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، لعله يخرج قريبا مطبوعا بإذن الله عز وجل. قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير كثيرة، من أخطرها وأهمها التكفير حكم الله ورسوله أو وقف على الله ورسوله. إيش معناها؟ يعني لا يجوز لنا أن نكفر أحدا إلا وعلى ذلك التكفير دليل من الشرع. فالتكفير ليس مرده إلى التشهي وإلى الهوى وإلى الغضب وإلى عدم الرضا بالواقع أو على ضايق صدري، لكن يوم ضايق صدرك كفرت المسلمين كلهم، ولا يدخل في باب المغاضبة أو المعاملة بالمثل، لا، هو حكم شرعي لا تطلقه إلا إذا أطلقه الله ورسوله، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. نعم، فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، فكذلك لا كفر على أحد إلا من كفره الله ورسوله. الثانية، تكفيرنا للفعل لا يستلزم تكفير الأعيان أياما يفهموا. طيب، كم رقمنا؟ 85. انتبهوا بارك الله فيكم. اعلموا رحمكم الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين حكم الفعل والفاعل، فيعطون الحكم فعلا ولا ينقلونه إلى الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فتكفير الفعل لا يستلزم كفر الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إذن بين الفعل والفاعل مسافة، ليس كذلك؟ طيب، هذا مذهب من؟ بسم الله، شوفوا كيف التصق الفعل والفعل، هذا مذهب من؟ خوارج. خوارج يقول كل من وقع في الكفر كفر بدون فصل، كل من وقع في البدعة بدع على طول. الخارج يقول لا تقعد تشغلني بشروط وموانع، تقعد تشغلني عطنا بس عطنا تلك كافر ولا عندنا فيه. عجل عجل، الخوارج عجلين. أهل السنة لا، اصبر شوي، ها بسم الله، يعطون الفعل حكما، يقول أنت فعلت كفرا، طيب هل أنت تكفر؟ اصبر نشوف، هل في المحطة الأولى؟ المحطة الأولى، المحطة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إذا كانت المحطات موجودة إذن أنت كافر، إذا اختلت واحدة من المحطات إذن لا يكفر. نجيبها واحدة واحدة باختصار شديد. وبالمناسبة لي محاضرة فيها الجواب عن أربع شبه للتكفيريين، وهي من أعظم ما يستدلون به، بل لا أدلة لهم إلا هالأربع، فلعلكم ترجعون لها. طيب، انتبهوا المحطة الأولى، المحطة الأولى محطة العقل، فالعقل شرط والجنون مانع، إذ كل محطة فضدها مانع، فلا بد أن يكون الذي فعل الكفر عاقلا. وبناء على اشتراط هذا الشرط، انتبهوا لي، انتبهوا لي، تكتبوا بعدين تكتبوا، بناء على اشتراط هذا الشرط، فلو كان الذي فعل الكفر مجنونا هل ينتقل له حكم فعله؟ الجواب لا. طيب، تأكدنا أن العقل موجود، الروح المحطة الثانية وهي محطة البلوغ، فالبلوغ شرط والصغر مانع، وبناء على اشتراط البلوغ، فإذا كان الذي فعل الكفر صغيرا لما يبلغ بعده فهل ننقل له حكم فعله؟ الجواب لا. دليل هذين الشرطين رفع القلم عن ثلاثة المعروفين. إذا كان العقل موجود والبلوغ موجود، فننتقل للمحطة الثالثة وهي محطة العلم، وضد العلم الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع، فلو كان الذي فعل الكفر جاهلا أنه كفر ولا يدري عن حقيقته فإياك، ثم إياك أن تحكم عليه بمقتضى فعله. قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. طيب، تأكدنا من وجود المحطات السابقة اللي هي إيش؟ عقل، بلوغ، أنا بكررها عشان تحفظونها، عقل، بلوغ، علم. ننتقل للمحطة الرابعة وهي محطة الإرادة والاختيار، وضد الاختيار الإكراه، وبناء على اشتراط الاختيار، فلو أن الذي فعل الكفر كان مكرها فلا يترتب عليه حكم فعله لقول الله عز وجل إلا من وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى عفى عن أمة الخطأ والنسيان ومستكروا عليه. طيب تأكدنا أن العقل موجود والبلوغ موجود والعلم موجود والاختيار موجود. ننتقل المحطة الرابعة وهي أو الخامسة، الخامسة وهي محطة القصد، وضد القصد الخطأ. وبناء على ذلك فلو أن الذي فعل الكفر فعله خطأ عن غير قصد، قال الكفر خطأ، فعل الكفر خطأ عن غير قصد، فلا يترتب عليه حكم فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال إيش؟ أخطأ، ما عنده قصد، أخطأ من شدة الفرق. والأدلة ترى كثيرة على كل واحد منها، لكن من باب الاختصار. طيب ثم نرجع ونقول: إذا تأكدنا أن المحطة الأولى موجودة وهي، والثانية موجودة وهي، والثالثة موجودة وهي، والرابعة موجودة وهي، والخامسة موجودة وهي، بقينا في أوسع المحطات التي يعذر بها أهل السنة أهل التأويل المبتدئة، هذا أوسع محطة وهي عدم التأويل والشبهة. الله على أهل السنة والجماعة، الله يغفر لهم. أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق، يقولون الحق ما يردهم بس يرحمون الخلق، يرحمون الخلق. فهذه أوسع محط، بمعنى أن الذي فعل الكفر أو قال لابد أن تكون عنده، أن لا يكون عنده شيء من التأويل ولا الشبهة. فإذا تبين لك أنه إنما فعل هذا الكفر أو قاله لوجود شيء من الشبهة أو التأويل عنده، فانتظر، انتظر يا أخي، لا تنقل الحكم إليه إلا بعد، إلا بعد نعم انتفاء الشبهة عنه وإقناعه وإزالة ما يعلق في ذهنه وقلبه من الغبش في الحق. ثم إذا كان الرجل فعله عاقلا بالغا عالما مختارا قاصدا غير مؤول ولا عنده شبهة، كافر، كافر خلص. فهل حكمنا عليه بالكفر مباشرة كما يفعل الخوارج؟ الجواب لا. طيب ماذا تقول القاعدة؟ اسمعوا قليلا، التكفير بالوصف العام يعني بالفعل، انتبهوا لا تكتبون، التكفير بالوصف العام يعني الفعل، لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. بالله فهمتوا؟ إذا ما الفرق بيننا وبين الخوارج في التكفير، تكفير المعين؟ أن الخوارج يعتقدون التلازم بين حكم الفعل والفعل، والأهل السنة لا يعتقدون التلازم، بل هناك محطات لا بد من المرور عليه. ما دليل هالمحطات؟ بعض أدلتها ذكرتها لك، وهناك لكل محطة من المحطات أدلتها وكلام أهل السنة عنها، لكن من باب الاختصار ذكرنا لك هذا. نعم يا شيخ، وش يقول الناظم فيها؟ تكفيرنا للفعل لا يستلزم صحيح تكفير الأعيان أياما يفهم، نعم، إلا إذا شروطه توفرت صحيح. أيضا كذا موانع قد انتفت. واضح؟ أين هذه الشروط يا شيخ عبد الرحمن؟ هي المذكورة، وأين الموانع؟ هي ضدها. فالعقل شرط والجنون مانع، ماذا؟ البلوغ شرط والصغر مانع إلى آخره. نعم.